ذكرت أن ذكر تسبيحة واحدة في الركوع مثلا تعد طمأنينة، من قال بهذا القول؟ رأيكم يا وليد كيف؟ كيف على المذهب؟ بس أنا ما قلت هذا وش اللي بمقدار؟ استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركوع، استقرار بقدر الإتيان بالواجب، هذا الذي قلناه. إذا كان مخطئا فيما قلناه ما يحتاج بقية جوابه، إنه يتضح له بعد ذلك المعنى. دائما إذا أراد الإنسان أن ينسب لأحد شيئا يتأكد منه هل قاله أم لم يقل، قبل أن يقول ذكرت أو عزوت تأكد أن هل سمعت هذا أم لم تسمع. هذا فائدة المدارسة والمذاكرة، أن يكون الإنسان له أقران ينتفع بهم حتى لا يكون قد سمع شيئا فكتبه على وجه أخطأ فيه ثم يحفظه على وجه أخطأ فيه ثم يذكره على وجه أخطأ فيه. ينبغي الإنسان يحقق مأخوذه من العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.